مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم. يالله جندل في سبيل ابتغى جندل يالله جندل في سبيلك تجندل وابن عساكر في سبيلك وعمار قد قدموا الارواح وانت تقبل ارزقهم الفردوس في صف الابرار الكفريات زلزل ورمزه مزلزل حين احرقوا لحم الحرسات بالنار دوى صداها حين كبر وغلل وفي حواصل طير لله قطار وترجلوا الفرسان والجو يشعل يتسابقوا للموت في عزم وصرار حن الكلاش واصبح الخط مقفل حارق وخارق ينطلق يطلب الثار صاب العدو قند الشريعة بمقتل قند العدو هلك وقرحة وفرار والحمد للرحمن آخر وأول في يد رزق الخلايق والقدار يالله ترحم من لأجلك توكل والقى بنفسه يطلب الموت مختار في القلب نار الشوق والدمع ينزل على أحب فارق الأهل والدار عزانا إن على الدرب نقتل وإننا لله والدين أنصار يا سعد من لله والدين يعمل وينضمس لله في وسط كفار Stick off.